بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لازلنا مع حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسير على جمل قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلاحقني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله أو لم يسر مثله. قال: بعنيه بواقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه بواقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمال فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. هذا الحديث فيه فوائد معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما ضرب هذا الجمل الذي قد أعيا وهزل، حتى أن جابراً أراد ماذا؟ أن يسيبه، فلما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم سار سيراً لم يسر مثله. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولاحظ أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعنيه، بعد أن نفع الجمل، يعني لم يشتري الجمل ثم يضربه فيصير على أحسن حال، لا، هذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، وفيه تربية أيضا للذين يتعاملون في مسائل البيع والشراء، أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم أجر الجمل بسير حسن ثم قال له: بعنيه. ولو كان الأمر على غير ذا لأخذ الجمل وقد أراد صاحبه أن يسيبه، أليس كذلك؟ سيأخذه بثمن أكمل بخس، وبعد ذلك يضربه فيمشي ويجري سيرا حسنا. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين، وهذا فيه أن من ابتاع أو اشترى ينبغي أن يكون سمحا، فرحم الله عبدا سمحا إذا ابتاع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. قال: فلحقني، ثم قال: بعنيه بوقية. الوقية 40 درهما. قال: لا. وفيه أن المرء لا يحرج صاحب السلعة ولو كان رفيعا، أليس كذلك؟ النبي طلب منه أن يبيع فأبى، ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، لأن شرط البيع إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، وفي الآية: إلا أن تكون تجارة عن تراض حاضرة تديرونها، فإذا شرط البيع والشراء أن يكون عن تراض، وفي الحديث: إنما البيع عن تراض. التراضي لا تحرج صاحبه السلعة مهما كنت رفيعة، فله أن يقبل وله أن يمتنع. قلت: لا. ثم قال: بعنيه بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، هل هذا الشرط صحيحا؟ الجواب: نعم، هذا من الشروط الصحيحة، لأن فيه مصلحة البيع، إذ لا يضر المشتري أن يحمل إلى المدينة على جماله، يضره؟ الجواب: لا يضره، الجواب: لا يضره، فإن من الشروط ما يكون في مصلحة العقد، مثلا أن يشترط البائع رهنا ليوثق به البيع، شرط لمصلحة العقد، أليس كذلك؟ طيب، أن يشترط ضامنا، لا بأس أن يشترط ضامنا. كذلك أيضا أن يشترط أن يبقى في البيت مدة، أن يشترط قال: بعني البيت أو أراد أن يبيع البيت مع اشتراط أن يبقى فيه شهرين أو ثلاث قبل تسليمه، يمكن شرطا صحيحا لا يضر. كذلك أيضا أن يشترط مثلا أن يعطي الثمن مؤجلا، يضر؟ لا يضر، منجما مفرقا إذا وفى بالأجل. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم في عدد معلوم إلى أجل معلوم. الحديث عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس. ففيه أن الشروط إذا كانت من مصلحة العقد وفيها مصلحة العاقد والمعقود عليه فإن هذا لا يضر، لكن أن يكون الشرط أن أبيعك السيارة على أن تبيعني بيتك شرط فاسد، لأنه بيعتان في بيعة. أبيعك السيارة على أن تؤجرني بيتك شهرا أو شهرين، أيضا بيعتان في بيعة، لأنها الإيجار من أنواع البيوع وهو بيع منفعة. إذن هذا الشرط الذي اشترطه جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة ويوصله إلى المدينة هذا شرط في مصلحة عقد البيع. كذلك أيضا بعنيه بوقية فيه أن الثمن يكون معلوما، لا أقول له أبيعك هذا البيت بثمن سأخبرك عنه فيما بعد، لا، لابد أن يكون الثمن معلوما والمبيع معلومة، وإلا كان من بيع الغرر الذي فيه الجهالة. قال فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، يعني أعطاه الثمن كاملا ووفى له النبي صلى الله عليه وسلم لأن الجمل حمله إلى المدينة. ثم رجعت فأرسل في أثري قال أتراني ما كستك لآخذ جملك. المماكسة ما هي؟ أن تطلب التخفيض في السعر، يقول مثلا 80 أنت تقول 70، يقول 70 أنت تقول لا سأخذ ب60، ليس في هذا حرج إذا كان من باب طلب الرفق في السعر، لا أن يكون من باب بخس الناس أشياءهم. يعني أنت تعرف سلعة ثمنها مثلا 100 دينار، هذا ثمنها عرفا وعادة، تأتي أنت وتقول يقول لك 100، تقول له أنت أخذها منك 20 مثلا، تقول مماكسة ما فيها شيء، هذه ليست مماكسة، هذا يسمى بخسا. المماكسة هي أن تطلب الترفق في السعر، لا أن تضر بالبائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ماكس جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقال له بعني بوقية، قال لا، ثم قال بعني بوقية والأقية 40 درهما. قال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله، لما رأى أن جمله قد أعياه ضربه فسار سيرا حسنا، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يشتري هذا الجمل منه الذي كان سيسيبه، يعني يتركه ما عاد يصلح أن أركبه. فاكتسب جابر بخلق النبي صلى الله عليه وسلم أن سار جمله سيرا حسنا، لم يسر مثله. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع إليه دراهمة، ففيه فضل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه مع الصحابة الكرام. وهذا فيه مشروعية البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يشهد على هذا البيع، مما يدلك على أن الإشهاد مستحب. وأشهد إذا تبايعتم، الإشهاد في البيع مستحب. أما توثيق ما يجري في العقود التي هي عقود البيع، هذا أمر حسن من أجل أن يقطع النزاع فيما بعد، فأكثر منازعات الناس اليوم بسبب عدم توثيق عقد البيع بينهما، والذي ينبغي أن يكون العقد واضحا من حيث الشرط ومن حيث الثمن ومن حيث صفة المبيع ومن حيث الآجال. إذا كان الثمن مؤجلا يجب أن يكون واضحا قاطعا للنزاع. كثير من الإخوة اليوم يتهاونون في مسألة التوثيق وكتابة العقود، ويعملون على أمر الثقة، يعملون على أمر الثقة، ففيما بعد يحصل بينهم نزاع فلا تجد بينة ولا تجد شاهدا. فهذه المسائل في غاية الأهمية، سيما في التجارات الكبيرة والمبالغ العالية. وهذا فيه جواز الشرط في البيع لما اشترط حملانه إلى المدينة. وأيضا ذكر الثمن بأوقية فيه تحديد الثمن وأن يكون معلوما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أعتق رجل منا عبدا عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. أعتق رجل منا أي من الأنصار عبدا أي مملوكا له عن دبر أي بعد وفاته، وهذا فيه شيء من الوصية، يقول لعبدي إذا مت فأنت حر. فبمجرد موت السيد العبد يصير ماذا؟ حرا. النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا، دعا العبد وباعه في حال ماذا؟ في حال حياة السيد. ما السبب في ذلك؟ أنك تبيع شيئا ربما يكون فيه ضرر على الغرماء. قد يكون على المرء مال يسدد ببيع هذا العبد، فكونك تتبرع بعتقه فور الوفاة كنوع وصية، هذا فيه ضرر بالغرماء. فإذا جاء الغرماء يطالبونه بالمال يقولون: كيف عنده مال وتصرف فيه؟ هذا يضر بنا. ما هو المال؟ العبد مقوم، أليس كذلك؟ قيمة. فهو لما يقول له أنت حر أو أنت قد عتقت بمجرد موتي، هذه وصية لكن فيها ضرر، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم وباع هذا العبد كي لا يفوت على الغرماء حقوقهم. إذن هذا أولا فيه صحة التدبير، أن يقول الإنسان إذا مات هذا العبد يكون عتيقا بعد وفاتي. هل يجوز؟ الجواب يجوز، ما لم يترتب على هذا ضرر. ضرر لنفسه أو لغرمائه الذين يطالبونه بالديون. يعني أنت لما تعتق هذا العبد فور موتك ربما أنت بحاجة إلى هذا المال، سواء لك أنت في حقوق مترتبة أو عليك ديون والغرماء يطالبون، أو تحتاجه أيضا لبعض من لهم حاجة من قرابتك، فلا ينبغي إلا إذا كان سلم المرء من الضرر. وأيضا في الحديث لا يجوز الوصية بكل المال، الوصية إنما تكون في ماذا؟ بالثلث، وتكون لغير وارث. كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص لما قال له إن عندي مالا كثيرا وليس لي من يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بكل مالي؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا لا ينبغي للمرء أن يوصي بكل ماله، والذي ينبغي أن يبقي له شيئا، والوصية بقدر الثلث، لأنه إذا زاد على الثلث أضر بمن؟ بالورثة، فإذا أذن الورثة أن يزيد لا بأس، فالحق حقهم، يجوز للورثة أن يزيدوا في قدر الوصية بعد الموت. الحديث أيضا فيه جواز التصرف بالوصية ما دام الإنسان حيا. إذا كان الإنسان حيا يوصي، فهل له أن يغير ويبدل في وصيته؟ الجواب له أن يغير ويبدل في وصيته، بخلاف الوقف. إذا أوقف شيئا هل يجوز أن يرجع فيه؟ الجواب لا يجوز أن يرجع فيه. الوقف المنجز لا يجوز التصرف به بعد صدوره. أما المعلق بالموت، إذا مت فإن هذا يعتبر وقفا أو يعتبر كذا، إذا مت، فإذا فعل هذا فهذا له حكم الوصية، له حكم الوصية. لكن ننظر هل هو أوصى بالثلث أو لم يوصي. لكن الوقف المنجز هذا حال حياته، إذا أوقف شيئا ما يأتي بعد يوم أو يومين أو سنة يقول هذا الوقف تراجعت فيه، لا، الوقف يمضي، لأن تحبس الأصل وتسبل المنفعة، أن تسبل المنفعة. فهل يباع؟ لا يجوز. فهل يوهب؟ لا يجوز. هل يجوز التصرف فيه على غير ما أراد الواقف؟ لا يجوز. فينبغي أن يعلم أن الوقف لا يتراجع عنه، وينظر فيه إلى ما قاله الواقف وأراده بوقفه. أما الوصية فإنه ينظر فيها هل هي لغير وارث فتصح، وهل هي الثلث فدونه فتصح. أما أكثر من الثلث فلا تجوز إلا بإقرار من الورثة بعد الموت. إذن في هذا الحديث جواز بيع العبد المدبر لأنه لم يعتق. العتق متى؟ بعد أن يموت سيده. فإذا بيع قبل أن يموت صح البيع، صح البيع، لأن العبد وما يملك هو لمن؟ لسيده. إذا باعه سيده صح البيع، له أن يرجع على هذا. الحديث أيضا فيه أن ولي الأمر يحجر على الإنسان إذا رأى منه سوء تصرف. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ منعه من هذا، ودعي العبد فباعه، باعه ولم يمضي ما قاله جابر أو ما أخبر به جابر. أعتق رجل منا عبدا عن دبر ولم يكن له مال غيره. إذن ضيق على نفسه أو لا؟ ضيق على نفسه وضيق على الورثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وهو القاضي وهو ولي الأمر، صحها تصرف من؟ هذا الرجل، وباع هذا العبد، فصار للرجل مال، صار للرجل مال، بدل أن يعتقه بموته فلا يستفاد منه. وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سم فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوه وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. هذه المسألة فيما يتعلق بالفأرة إذا ماتت في السمن أو الماء أو الزيت أو غير ذلك من المائعات، فإن هذا السمن وهذا الزيت أو غيره هل يتنجس أو لا يتنجس؟ العلماء ذكروا أن كل ما له نفس سائلة، نفس سائلة يعني دم، وهو ما فيه دم، إذا مات في الماء أن الماء يتنجس لأنه ميت، لأنه وقعت فيه ميتة، والميتة ماذا؟ نجسة. هذا الذي قرره العلماء. لكن إذا وقع مثل الفأرة مثلا في السمن، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما يعالج به هذا الأمر. ما هو؟ تؤخذ الفأرة وما حولها من السمن، الشيء الذي هو قريب من الفأرة يحول، وتخرج الفأرة فيلقى بها وتهدر لأنه نجس. أما بقية السمن فإنه ينتفع به، وهذا فيه المحافظة على المال، المحافظة على المال، لأن السمن طعام ويعتبر مالا، يعتبر مالا. ماذا تفعل؟ تخرج الفأرة نجسة، ميتة نجسة كما تقدم، وما حول الفأرة أيضا تخرجه وتلقيه، وتأكل السمن طاهرا وطيبا. المسألة فيها هل هناك فرق بين السمن الجامد والمائع؟ هذا هو حديث أبي هريرة: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا. هذا معتمد من رأوا الفرق بين المائع والجامد، قالوا الجامد نبعد الفأرة وما حولها ونأكل السمك، وإذا كان مائعا فإننا لا نقربه. جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى التفريق، لكن هذا الحديث حكم عليه الأئمة بالضعف، وحكموا عليه أنه من أوهام وأغلاط معمر ابن راشد، خالف غيره. لذلك هذا الحديث الذي فيه التفرقة حديث لا يصح، حديث لا يصح. فما هو الصواب؟ التسوية بين ما كان جامدا أو مائعا، تخرج الفأرة وما حولها ويستفاد من الباقي. المسألة فيها خلاف بين العلماء لا شك، وهذا فيه أيضا رفق الشريعة. فمثلا اليهود يشددون في أمر النجاسة، اليهود يشددون في أمر النجاسة، فإذا علق في الثوب نجاسة شقوا الثوب ومزقوه. من هم؟ اليهود. وكذلك أيضا إذا حصل شدة عندهم فيما يتعلق بالمرأة الحائض، إذا ما حاضت فإنهم لا يجامعوها ولا يآكلوها ولا يجالسوها، هذا كله من الآثار والأغلال. النصارى يتساهلون في أمر النجاسة ويعتبرون التنجس شيئا من التقرب إلى الله، وعلى شاكلتهم المتصوفة تراه لا يهتم بلباسه في نظافته ولا يهتم ببدنه في نظافته، وقد تخالطه بعض النجاسات والقاذورات، فإذا قيل له في هذا قال هذا من الزهد في الدنيا، هذا من الزهد في الدنيا. هذا على طريقة النصارى في تعلقهم بالنجاسات ودعوى الزهد. كل هذا ليس من الإسلام، فإن الله جميل يحب الجمال، لما قال لا يدخل صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. إن هذا ليس بكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإذا الإسلام بين تشدد اليهود في أمر النجاسة، فمن أصابته نجاسة في ثوبه مزق ثوبه، مزق ثوبه، وبين تهاون وتساهل النصارى الذين يرون التنجس أمرا لا بأس به إظهارا للتزهد في الدنيا، والمتصوفة على طريقهم. الإسلام لا، ألقي الفأرة وما حولها، ألقي الفأرة وما حولها، ليس فيه آثارا وليس فيه أغلال. الله جل في علا ما جعل على هذه الأمة حرج. ولذلك الإسلام دين رفق لا تعنت فيه، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. والقول هذا بأنك تخرج الفأر وما حوله سواء كان جامدا أو مائعا هو قول الجمهور، هو قول الجمهور. قال: وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كلب صيدين. هذا الحديث فيه النهي عن بيع السنور، وهو من؟ القط والكلب. تقدم معنا النهي عن ثمن الكلب، وقلنا إن الكلب يعتبر نجسا، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغمسه سبعا ويعفروه الثامنة بالتراب، وفي بعضها أولاهن بالتراب. والكلب أيضا يعتبر منبوذا، لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فيه كلب أو صورة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود البهيم. أجل يجوز اقتناؤه لأجل ماذا؟ الصيد، ولأجل الحراسة، حراسة الماشية هكذا والرعي، هذا يجوز. والصيد يكون كلبا معلما، إذا أرسله يسمي الله ويرسله. لكن هذا الحديث فيه النهي على أن يباع الكلب، لا يجوز لك بيعه، وثمنه سحت، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. القط أيضا سبع، لأنه يفترس، فهو كسائر السباع يحرم بيعه وأكل ثمنه، كما يحرم بيع الكلب وأكل ثمنه، لكن يجوز اقتناؤه، يجوز أن تقتني القط. النبي صلى الله عليه وسلم قال في القطط: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أليس كذلك؟ ثم وجود القط في البيت نافع ومفيد، يلاحق الحشرات هكذا ويقضي على الفأر إن وجد، فالقط وجوده في البيت أمر حسن، لكن إياك أن تؤذيه بحبس، فإن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالقط إذا كان في البيت ويطوف ويمشي ويغدو ويروح أمر حسن، فإذا أطعمته ففي كل كبد رطبة أجر، لكن أن تحوزه في مكان أو في غرفة ثم لا تطعمه فإن هذا من أسباب دخول النار. تبقى معنا رواية: إلا كلب صيد. هذه رواية فيها كلام، الألباني يصححها، وهناك من يضعف هذه الرواية. كلب صيد لأن هذه حاجة، الأصل ثمن الكلب حلال أو محرم؟ محرم. طيب إذا احتجنا إلى كلب صيد، هذه حاجة، إلى كلب حراسة، هذه حاجة، الإثم على من؟ على البائع أو المشتري؟ الإثم على البائع، والمشتري يكون صاحب حاجة. هذا هو التخريج لمن قالوا بجواز أن تشتري كلب صيد إذا احتجت إليه، أو كلب حراسة إذا احتجت إليه، فإن بعض الناس لا يدفع الكلب إلا بثمن، لا يدفع الكلب إلا بثمن. من المؤسف اليوم أن أسواقا تعد لبيع الكلاب، أليس كذلك؟ وأسواقا تعد لبيع القطط، وكل هذا يعتبر محرما، وهذا وفد علينا من بلاد الغرب الكافر، فصاروا يتأسون بهم وبأنواع كلابهم، هنالك يحترمون الكلب احتراما بالغا، ويكرمونه ويلبسونه ويغسلونه ويطعمونه، ويا ويلك لو آذيت كلبا، وهم يقتلون شعوبا ويدمرون بلدانا، هؤلاء الكفرة. انظر إلى تعظيمهم إلى الكلاب، وإلى تحقيرهم لأهل الإسلام كما في فلسطين فرج الله عنهم وأعزهم. لذلك المشكلة أن تصير ذليلا تابعا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلتم جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم، ومن تشبه بقوم فإنه منهم. أمس نحن نتكلم على ثمن الكلب، وخرجنا بعد الدرس وجدت شخصا في النافذة الخلفية من السيارة قد أخرج نصف كلب ضخم، هكذا أبيض ضخم، ما تدري من يسوق السيارة، هو أو الكلب، إلا كلب صيد. لا يجوز أن تدفع الثمن في شرائه على القول بتصحيحها، لكن الذي باع يأثم. السباع ما يجوز يا أخي، إيش تشتري، أسد أو ماذا؟ نعم، كما تقدم أن البيع يشترط فيه أن يكون المبيع فيه منفعة، أليس كذلك؟ يا أخي تشتري كلبا لماذا؟ تشتري أسدا لماذا؟ تشتري نمرا لماذا؟ هذه حيوانات ليست أليفة، هذه حيوانات تقتل صاحبها، أليس كذلك؟ بعضهم يألف سنة وسنتين ويلعب معه، فإذا ما شعر بجوع ما هجم على صاحبه وافترس. هذا سببه التأثر بالغرب، وسببه أيضا الترف في المال. الترف في المال، كلما ترف المرء في الأموال حصل له مثل هذا السفه، فلا ينبغي أن تدفع الأموال لهؤلاء السفهاء الذي ترسله وراء فريسة ليصطادها، هذا كلب صيد، فهمت؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. وقلنا الأوقية كم؟ 40 درهما. فأعينيني، ما معنى كاتبت؟ جعلت كتاب بينها، هي أما كلمت سيدها على أقساط، أنني أعمل وآتي لكم بهذه الأقساط، فيقال لها: إذا انتهيت من هذه الأقساط فأنت حرة المكاتب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 حق على الله أن يعينه، وذكر المكاتب الذي يكون بينه وبين سيده كتاب: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم أعطيهم هذه الأقساط ويكون ولاؤك لي، فعلت. الولاء ما هو؟ هو النصر والمحبة، هذا في باب الحلف. كان من أمر الجاهلية أنه كان بينهم ولاء الحلف، من دخل إلى قبيلة فأعطوه الولاء حموه ونصروه، فجاء الإسلام بنفي هذا وعظم ولاء الإسلام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لأن ولاء الجاهلية أن ينصره في باطل وأن ينصره في شر وفي قتل وفي ثأر بدعوى أن بينهما حلفا. الولاء الذي ذكر هنا هو ولاء بالنسبة للمعتق الذي أعتق عبدا، فيكون الولاء له إذا ما مات هذا العبد بعد أن صار حرا، فإن ماله وما يملكه يكون لمن؟ للمعتق، يكون للمعتق، لأن نعمة العتق نعمة عظيمة، أن يدفع ماله من أجل أن تصير ماذا؟ حرا، من أجل أن تصير حرا. فإذا مات هذا الحر الذي كان عبدا بعد أن يعطى الورثة المال، فيعطى هذا المعتق من ماله نظير وجزاء ماذا؟ عتقه له، جزاء عتقه له. قال: ويكون ولاؤك لي. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أنا أعطيك هذا المال. ما هو الشرط؟ أن يكون الولاء لها هي، لعائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها تسببت في عتق بريرة، أليس كذلك؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء له، يعني تدفع الأقساط. عائشة رضي الله تعالى عنها لبريرة من أجل أن تكون حرة، ويكون الولاء من لأهل بريرة الذين أخذوا المال وأرادوا أن يأخذوا ماذا أيضا؟ الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها، خذي من؟ بريرة رضي الله تعالى، يعني ادفع المال، ادفع الأقساط التي هي في كتاب بينهم، واشترطي لهم الولاء. الولاء لمن؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها. لماذا لا حق الولاء؟ لأنها هي الذي أعتقت، هي الذي أعتقت، فإنما الولاء لمن أعتق، فإنما الولاء لمن أعتق، لأنها نعمة عظيمة أن تخرج شخصا من العبودية إلى أن يكون حرا، إلى أن يكون حرا. ومن عتق شخصا عتق بسببه من النار، كل عضو، أليس كذلك؟ حتى الفرج بالفرج. سبحان الله، انظر إلى فضل العتق، إلى فضل العتق، عتق الرقاب يعتبر من الأعمال الجليلة العظيمة. فمن أعتق رقبة وأعتق عبدا أو أمة كان الولاء له. إذن الولاء لمن؟ لمن أعتق. هؤلاء قالوا لبريرة: لا، الولاء لمن؟ لنا نحن، الولاء لنا نحن. النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا. وهذه من المناسبات التي النبي صلى الله عليه وسلم يغتنمها في أن يبين للناس، يبين لهم فيما يشتد فيه الأمر، سيما في الأشياء التي يكون فيها حرج ومشقة على الناس. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع. أما هذه الشرطية، مهما يكن من شيء فبعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله عز وجل، أي ليس في حكمه، سواء كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه تعميم النصح، تعميم النصح، ما بال أقوام، ما بال أقوام. فهذا يجعلك تتقبل النصح وتعمل به، بخلاف أن يقال: ما بالك يا فلان، ما بالك يا فلان، فهذا ربما يجعل المرأة في حرج وقد يدفع النصح. فالأصل أن يراعى الناس في أحوال قبولهم للحق. فتقول: ما بال أقوام، وأنت تعلم أن بعض الجالسين يشملهم هذا النصح، فيصل إليهم النصح وينتفعون به دون حرج، دون حرج. وهل التعيين ممنوع؟ لا، ليس بممنوع إذا كان راجحا ولأجل مصلحة. فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أفراد الصحابة بأعيانهم، أليس كذلك؟ موجها، مربيا، لما قال: أفتان أنت يا معاذ، هذا على التعيين أو لا؟ على التعيين لما قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا على التعيين أو لا؟ على التعيين، لكن في أكثر خطبه وكثير من مناسباته ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. قال وما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان ماذا؟ 100 شرط. فيه خطورة أن يعترض المرء بشروطه وأن يتحكم في الآخرين بشروط ما أنزل الله بها من سلطان. قال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، انظر الآن، وإنما الولاء لمن أعتق. هذه قاعدة، الولاء إنما هو لمن أعتق، لنعمة المعتق على من أعتق. فلما أعتق وصار حرا واكتسب مالا وكان له خير، فإن المعتق له نصيب، له نصيب من ماله، لأنه كان سببا في عتقه. هؤلاء أهل بريرة أو ساداتها، لأنها أمة، قالوا تفعل عائشة هذا رضي الله تعالى عنها، تدفع عنك ما في الكتاب، لكن الولاء لنا، الولاء لنا. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وأمضاها قاعدة، إنما الولاء لمن أعتق. والولاء لحمة كلحمة النسل، لا يباع ولا يوهب. فوائد الحديث متعددة، منهم من أفرده بشرح حديث بريرة، من فوائده مشروعية الكتابة بين العبد وسيده بما يتفقان عليه من مال، وأيضا من فوائده بيع التأجيل، بيع الآجل. من أين يستفاد؟ ما حصل بين عائشة وبين بريرة وأهلها، كاتبتهم على مال أقية تعطى مفرقة، أليس كذلك؟ إذن فيه التأجيل، والبيع الآجل يصح وجائز إذا علمت الآجال وعرفت الأقساط، أليس كذلك؟ وأيضا من الفوائد الولاء للمعتق ولا يجوز تغييره، لأن هذا حكم الله عز وجل. وكذلك أيضا هذا الشرط لا يفسد العقد، العقد صحيحا ويلغى الشرط، العقد صحيحا ويلغى ماذا؟ الشرط. النبي صلى الله عليه وسلم هل ألغى العقد؟ الجواب لا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. إذن العقد ماض، إنما ما هو الفاسد؟ هو الشرط. إذن قال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه. واللفظ للبخاري وعند مسلم اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء، الولاء لعائشة هي التي أعتقتها، هكذا الولاء لمن أعتق. الفوزان هنا يقول الولاء هو عصوبة سببها أو سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فإذا اعتق السيد عبده صار له عليه الولاء، بحيث لو مات العبد وليس له وارث من أقاربه ورثه من؟ المعتق. إذا مات العبد وليس له وارث من أقاربه ورثه المعتق، لأن الإرث يذهب إلى الأصول، أليس كذلك؟ ويذهب إلى الفروع، ثم يذهب إلى الحواشي، فإذا لم يكن له من يرثه، من الذي يرث؟ نعم، يرث المعتق، يرث هنا المعتق. قال فالمعتق من جملة العصب، وهذا شكر من الله عز وجل لهذا المعتق الذي من على رقيقه بالعتق فجعل له الولاء عليه شكرا على صنيعه، فهو حق للمعتق، الولاء للمعتق. والإذن بالولاء مجمع عليه عند المسلمين. فعائشة رضي الله تعالى عنها عرضت أن تسلم هذه الدراهم جميعا، ليست مفرقة، كاملة، وأن تكون هي المعتقة ويكون الولاء لها، كما هي القاعدة في الشرع أن الولاء لمن أعتق. فذهبت الجارية إلى أهلها يعني إلى أسيادها وذكرت لهم ما قالته عائشة، فقالوا لا، إلا أن يكون لنا الولاء تكون المعتقة عائشة ويكون الولاء للذين باعوها عليها. هذا تغيير لحكم الله عز وجل، لأن المواريث لا يجوز التصرف فيها عن وضعها الشرعي، والولاء لحمة كلحمة النسل لا يباع ولا يوهب، لأنه لمن أعتق ولا يذهب إلى غيره، إلى آخر ما قال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث ليستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه البيهقي ومالك، وقال رفعه بعض الرواة فواهما. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. أمهات الأولاد هي جمع أم ولد. من هي أم الولد؟ هي المملوكة التي حملت من سيدها، المملوكة التي حملت من سيدها، لأن السيد يجوز له وطأ مملوكته، أليس كذلك؟ يجوز، لأنها ملك يمين. ماذا قال الله جل في علا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ماذا أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فملك اليمين ينتفع بها في أوجه الانتفاع، ومن ذلك يجوز له أن يطأها، فإذا وطئ ملك اليمين فحملت صارت أم ماذا؟ أم ولد، صارت أم ولد. النبي صلى الله عليه وسلم تسرى ووطئ الجارية التي وهبت له، وهي ماريا القبطية، ماريا القبطية، وولدت منه من؟ إبراهيم، وولدت منه إبراهيم. إذن التسري بالإماء جائز في الإسلام، وهذا من محاسن باب ماذا؟ باب الجهاد في سبيل الله. لماذا انقطع الإماء والتسري بهن؟ لأن الجهاد عطل. لو كان باب الجهاد مفتوحا على شرطه وعلى قيوده التي ذكرها أهل العلم لرأيت الأمر على أطيب حال. عندك زوجة أو زوجتان وعندك عشرة إماء، عشرة، أظن أموركم طيبة الآن، الله يصلحكم، بس عشرة عن يمين وعن الشمال وأمامك وخلفك، ولكن النسوة الزوجات على أمر عجيب من الطاعة، أليس كذلك؟ خلاص، ماذا ستفعل؟ بإمكانه أن يتسرى بعشرة، بمئة، إذا جاء في سهمه امرأة أو اثنتان يستبرئ بحيضة، ثم له أن يتملكها، ملك يمين، ومن جملة ما أباح الله له أن يطأها، أن يطأها، فإذا حملت صارت أم ولد، إذا حملت بما فيه صورة إنسان، وضعت صورة إنسان، خلق إنسان، خلاص صارت أم ولد. يضعف الألباني الذي ونهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث ليستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. هذا يضعفه الألباني. أين يضعفه؟ في إرواء الغليل. والحديث الآخر: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. المسألة فيها خلاف مشهور، لأن من يصحح حديث عمر يقولون إن عمر نهى عن هذا، والصحابة متوافرون، منهم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار ولم ينكروا عليه، فرأوا أن حديث ابن عمر مقدم. وذهب الطائفة من العلماء إلى جواز بيع أمهات الأولاد للحديث الثاني، والجمهور على المنع، الجمهور على المنع، ويرون أن فعل عمر أقوى بحضور كبار الصحابة، لكن مع ضعف الرواية ومع صحة أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد والنبي حي دل ذلك على الجواز. المسألة فيها خلاف مشهور، وقد علمت أن الجمهور على ماذا؟ على منع بيع أمهات الأولاد، يعني تبقى في خدمته وفي ملكه إلى أن يموت، فإذا مات عتقت، إذا مات عتقت صارت ماذا؟ صارت حرة. الشيخ الفوزان يقول في إعلام الموقعين ذكر القولين الحافظ ابن القيم، وكأنه اختار القول الثاني، ما هو؟ جواز بيع أمهات الأولاد، لأنهم كانوا يباعون أو يبعن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي. نعم، إذا بيعت أولاد يتبعون أباهم، يتبعون أباهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. فضل الماء أي ما زاد عن حاجته، ما زاد عن حاجتك من الماء لا يجوز لك بيعه، لأن الناس شركاء في كم؟ في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، الماء والكلأ، المرعى العشب والنار. أنت تأخذ قدر حاجتك، ما زاد هل يجوز لك أن تبيعه؟ لا، ما يجوز، ما يجوز لك أن تبيعه، لأن الله جل في علاه جعله للناس جميعا شركاء. الماء الذي يجوز لك أن تبيعه ما حزته أنت وتعبت فيه، ما حزته أنت وماذا؟ تعبت في جلبه، تعبت في جلبه، جلبت ماء وأردت أن تبيعه لا بأس بهذا، لكن أن يكون مثلا في أرضك واد أو سيل أو مكان منحدر اجتمع فيه الماء، أنت لم تتعب ولم تبذل جهدا في جلب هذا الماء، نقول أنت مقدم تأخذ من هذا الماء. طيب ما زاد؟ تمنعه عن جيرانك؟ لا. تمنعه عن إخوانك؟ لا. تمنعه من الناس؟ لا يجوز لك، شركة، تأخذ حاجتك وتترك الباقي. إذن الماء إذا كان في فلات من الأرض فهذا للمسلمين عموما، بل لكل من يحتاج إليه من الدواب والحيوانات، فلا يجوز لأحد أن يسيطر عليه، لكن من سبق إليه يأخذ قدر حاجته. الماء إذا كان في ملكي وليس هو من عملي، أمان عندك مزرعة مثلا فيها مجمع سيل أو شعب من السيل مرة من المزرعة، هل تغلق وتقول هذا الماء لي؟ الجواب ما يجوز لك أبدا، هذا جعله الله جل في علاه وقدر أن يمر بمزرعتك، تأخذ منه أنت ولا تمنعه عن جارك. في قصة ابن الزبير لما تخاصم مع رجل من الأنصار وأراد الأنصار أن يترك الزبير له الماء ولا يأخذ منه شيئا، وأراد الزبير أن يسقي زرعه لأنه هو الأعلى، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي اسقي يا زبير واحبس الماء إلى الجد ثم أرسل الماء إلى جارك. كونك تسبق إلى شيء نقول لصاحب هذا المكان أنت أولى به، لكن خذ حاجتك ولا تبع ما قد زاد، ولا تبع ما قد زاد، لا تقول لجارك في أمر لم تتعب فيه ولم تجمعه ولم تحوزه أنت إلى ملكك، لا، إنما وقع أن حصل في مكان هو لك، كمثلا شعب من السيول اجتمع الماء عندك، عندك منحدر اجتمع فيه الماء، نقول انتفع بهذا الماء، لكن تقول هذا قدر زائد سأبيع على الجيران، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. طيب الكلى الحطب مثلا يشترك فيه بين الناس، لكن لو ذهبت أنت وجمعت حطب، جمعته وتعبت فيه ثم أردت أن تبيعه، لك أن تبيع؟ لك أن تبيع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. هذا الحطب جمعه ولفه بحبل، له أن يبيع. المقصود أن ما جرى في الأرض في فلات أنت لم يكن لك فيه جهد ولا تعب في تحصيله، نقول خذ منه قدر حاجتك، وما زاد تتركه للناس ينتفعون به، هل يجوز لك بيع هذا الفضل الزائد؟ الجواب لا. طيب ما تعبت أنا وحصرته في وعاي أو في حيازتي، تعبت على حطب جمعته، استجلبت ماء إلى بيتي، إلى بيتي وتعبت في جمعه، يجوز بيعه؟ الجواب يجوز بيعه. هذا فقه المسألة. قال: وزاد في رواية: ونهى عن بيع ماذا؟ ضراب الجمل. ضراب الجمل أيضا لا يباع. لماذا؟ لأن عسب الفحل أو ضراب الفحل لا يجوز أن تؤجر الدابة سواء كانت جملا أو غير جمل من أجل أن ينزوي على الأنثى كي يحصل الإخصاب، هذا لا يجوز لك، فيه دناءة وفيه أيضا ما يخل بالمروءة. والأمر الآخر: هذا الضراب لا يضر بهذا الحيوان بل ينفعه، بل ينفعه، فليس هناك ما يستدعي أن تبيع مثل هذا الأمر، وهذا يفعله بعض الناس، يؤجره. الأجرة تعتبر من أنواع البيع، الأجرة نوع من البيع، يأتي مثلا بكبش أو يأتي بجمل، أليس كذلك؟ أو حصان، يؤجره من أجل أن يقع الضراب مع الأنثى، نقول الأجرة حرام. نهى عن ضراب الجمل وعن عسب الجمل، ولأن هذا أيضا من الأشياء الممتهنة، كيف تبيع ماء هذا الجمل وهو مستقذر؟ كيف تبيع ماء هذا الحصان وهو مستقذر؟ فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يدفع هكذا، إنما يدفع هكذا، وهذا ليس فيه ضرر على الجمل الضراب أبدا، ليس عليه ضرر، حتى نقول فيه ضرر ينبغي أن يعوض بمال، لا، ليس عليه ضرر. فما يفعله البعض من تأجير الجمل أو نحوه لأجل الضراب كل هذا يعتبر محرما وأجرته سحتا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. وهذا له علاقة بما تقدم، عسب والضراب بمعنى واحد، لا يجوز أن تؤجره لأجل الضراب بل تتركه ينتفع به الناس. وهل هذا يضر الفحل؟ لا يضره، لا يضره كونه يقع على أنثى وأنه يحصل بسبب إخصاب ونتاج، كل هذا لا يضر، كل هذا لا يضر الفحل. وعنه أي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذه من بيوع أهل الجاهلية، والمراد بالحبل الحمل، المراد به الحمل. يبيع الجزور البعير بثمن مؤجل، يقول إذا ولدت الناقة وولد ولدها أعطيتك المال، وهذا فيه غرر وجهالة. الحمل هذا ربما يخرج ميتا وربما يخرج معيبا، وقد تسقطه أو يسقطه الناقة تسقطه، فهذا كله من بيوعات الغرر والجهالة كان يتبايع به أهل الجاهلية. وبعضهم يقول أيضا بيع الحامل أو الحمل، وهذا الحمل ما تنتجه الحامل بعد، وهذا قد يكون فيه جهالة كما تقدم. ولدت الناقة وولد ولدها، ولدت الناقة وولد ولدها من بعدها، لأنه أجل مجهول، ويشترط في الآجال أن تكون معلومة، لا يدرى متى تضع حملها، أبعد شهرين، 3 أشهر، 5 أشهر، ثم هذا الحمل لا يدرى هل يخرج سليما معافى أو يخرج معابا. ومن شروط البيع معرفة الآجال، ومن شروطه أيضا سلامة المبيع، فكل هذا من بيوع الجاهلية التي جاء الإسلام بتحريمها. فلا يجوز أن يؤجل ثمن المبيع إلى أن تحمل الناقة، إلى أن تحمل الناقة ثم تضع، ثم يحمل ولدها ثم يضع، فهذا كله مجهول. ولا يجوز بيع الحمل الذي في البطن، كأن تقول أبيعك ما في بطن هذه الناقة وهي حامل بالفعل، يعني يأتي مثلا إلى شاة حامل فيقول أبيعك الحمل ترى قريب يخرج أعطني فيه سعر، هل يجوز البيع؟ لا يجوز، لأنه بيع جهالة، لا يدرى هذا الحمل متى يخرج من حيث الأجل، ولا يدرى هل يخرج معيبا أو ليس معيبا، فما كان فيه جهالة وغرر فإنه لا يجوز. هذا عليه أهل الجاهلية، نهى عن بيع حبل الحبلة، يعني أن تبيع الحمل لناقة حامل، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، يشتري جزورا إلى أن تنتج الناقة أن يخرج حملها أو حملها، ثم تنتج التي في بطنها، هل هذه آجال معلومة؟ الجواب لا، وأيضا فيه غرر من حيث سلامة الحمل من العيوب. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. هذا تقدم، بيع الولاء لا يجوز، لأن الولاء لمن أعتق، لمن أعتق، وهي نعمة تسبب فيها هذا المعتق لهذا العتيق حيث دفعه حرا، فإذا ما مات كان له الولاء، إذا لم يكن له قرابة من حيث النسب، إذا لم يكن له قرابة من حيث النسب، فلحمة الولاء كلحمة النسب، لا يوهب ولا يباع. فهذا في النهي عن بيع الولاء وعن هبته. كان أهل الجاهلية عندهم مسألة التوارث بالحلف في الجاهلية، فجاء الإسلام وأنكر هذا، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا الحق للمعتق أي الولاء. قال هنا أن يعتق عبدا فيكون له عليه الولاء، بمعنى أنه يتولى شأنه ويرثه إذا مات، فيكون الولاء كما ذكر الفقهاء عصوبة أي نوع من التعصيب، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، لما من عليه بالعتق شكر الله له ذلك وجعل له عليه الولاء، فالمعتق يرث بعد أن ينقرض العصبة بالنسب، لا يوجد عاصب، إذا انقرض العصبة بالنسب فإنه يأتي دور المعتق فيرث عتيقه، هذا الحق للمعتق، فلا يجوز صرفه إلى غيره، لا ببيع ولا بهبة ولا بغير ذلك. قال الفوزان: بل ويبقى للمعتق على العتيق وعلى ذريته ما تناسلوا، فإنه يكون ولاءهم لمعتق جدهم وأصلهم الأول. انظر إلى هذا الأمر، ولو تناسل الأبناء بعد الأبناء ولاءهم لمن؟ لمن أعتق، ولو كان قبلهم بطبقات متعددة. هذا حكم الولاء ثابت للمعتق، لا يجوز بيعه ولا شرطه لأحد كما سبق في حديث بريرة. طيب، نقف عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. حكم بيع بضاعة ليست عندك والمشتري تقول له: ليست عندي، وإذا أردتها تكلفك كذا وكذا، فإن قبل اشتريتها وبعتها له. هناك نوع من التفاهم والوعد، وهذا ليس عقد بيع. إذا ذهبت فجئت بالشيء وعرضته عليه، له أن يقبله وله أن يرده، بينما عقد البيع لازم، وهذا العقد ليس بلازم. والأسلم لك ألا تنشئ بيعا إلا بعد أن تمتلك السلعة، لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. هل يجوز أن أشتري من صديقي شيئا بثمن مؤجل مع عدم الاتفاق على الثمن؟ لا يجوز، لا بد أن يكون الثمن معلوما ونتفق على الثمن يوم السداد. لا، ما يجوز هذا، ينبغي أن يكون الثمن معلوما، ولأن هذا فيه جهالة، ثم أيضا قد يرتفع السعر وقد ينقص في زمنه. أعطاني قريب لي كتاب وهو تفسير بن سعدي، وقال لي: إن أني بالخيار، إن شئت وضعته في المسجد، وإن شئت تركته عندي. وأنا وضعته في مسجدنا، ثم رأيت أن أضعه عندنا في مركز التحفيظ ليستفيد الطلبة منه، فهل يجوز لي هذا التغيير؟ على كل حال، يجب أن تعمل بما قد أرشدك إليه صاحب الكتاب، فأنت موكل بهذا. إن قال في المسجد ففي المسجد، وإذا قال في الكتاب ففي الكتاب، فإنه من وكل بشيء فإنه يعمل على ما قال موكله، هذا من حفظ الأمانة. هل تجوز الصلاة خلف العبد الذي ليس بحر؟ أجل، يجوز. وفي الحديث: ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنما زبيبة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والكفاءة في هذا هي كفاءة الدين، إلا إن بعضهم كره من أجل ألا يزدر ويتنقص، وقد يكون سببا في الفتنة، فإن بعض النفوس تستنكف أن تصلي وراء الرقيق. إذا سقطت الفأرة في بئر ماء أو فسكية البيت، هل ينجس الماء؟ عليك بالاستفراغ، أن تخرج الماء بالقدر الذي تطمئن أن النجاسة قد تلاشت، إما أن تهيل الماء الوافر، وإما أن تسحب الماء الكثير بما يغلب على الظن قاوة الماء من النجاسة. والنجاسة معلومة، هي ما غير أحد أوصافه الثلاث، ما هي؟ الطعم أو اللون أو الرائحة. والماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. اضرب لنا مثال غير السمن في الجامدات. السمن هذا ذكر في الحديث، لم نضربه نحن. أما الجامدات ممكن أن يكون السمن، وممكن أن يكون ماذا يا إخوة؟ العسل. أحسنت، العسل يعني يكون متماسكا. وأحسب أن محمد بن سيرين رحمه الله ركبه دين، ركبه دين، وهذا الدين أدخله إلى السجن بسبب أنه تاجر في الزيت فوقعت فيه فأرة فأهرقه كله تورعا. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ويمرغه بالتراب الثامنة، والصحيح أولاهن بالتراب. إذن كيف يصطاد بأنيابه؟ هذا مما تجاوز فيه الشارع، تجاوز فيه الشارع كونه كلب معلم. وكذلك أيضا يرسله صاحبه بعد أن يسمي، فهذا مما تسامح فيه الشارع لمصلحة الصيد وحاجة الناس له. إذا ماتت الفأرة في الماء أو الجامد للتو أو قبل أن تتحلل هل يلقى ما حولها؟ الأولى أن يلقى ما حولها لظاهر الحديث. ما هو الولاء؟ الولاء قلنا إما أن يكون النصرة والمحبة، والولاء بالنسبة في باب العتق أن يكون مال العتيق ما يملكه يكون للمعتق إذا لم يكن له قرابة من النسب، إذا لم تكن له قرابة من النسب، فيعطى هذا المعتق الولاء. ومن جملته أنه لا يوهب ولا يباع أبدا، يعطى له حلالا نظير ما قد بذل من نعمة لهذا العتيق حتى صيره حرا. كيف يكون عتق العبد؟ عتقه بأن تقول اذهب فأنت حر، عتقه، وفيه الأجر العظيم للمعتق. وقلنا أن المدبر هذا يعتقه عن دبر، معناه إذا مات السيد صار العبد حرا. يقول ما حكم بيع وشراء الحسابات والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أو بيع اسم بعض الصفحات فقط لأنه مميز كبيع لوحات السيارة المميزة؟ شرط البيع كما هو معلوم للشيء الذي يكون من ورائه نفع وتتحقق به للعبد مصلحة. فإذا كان لهذه الحسابات رواج وأيضا يكون لها قيمة معتبرة من المال، بعضهم عنده حسابات تجارية وله زبائن وله عملاء، فإذا تنازل عن هذا أضر به، وإذا باعه بقيمة انتفع بالقيمة وانتفع من أخذ هذا الحساب، فهذا مرده إلى نوعية هذه الحسابات من حيث حصول النفع. فإن ثم حسابات تافهة لا يجوز بيعها ولا أن ينشغل المرء بها كهذه المحتويات التي كثرت، والعجب أن كثيرا من هذه المحتويات لا تقدم نفعا لا في علم ولا في عمل، لا في أمر دين ولا في أمر دنيا، أشياء تافهة يلاحقها الكثيرون ويقولون لها رواج وعندها ترند كما يعبرون. هذه تدل على سخافة أصحابها. لا يجوز بيع مثل هذه الأشياء، بل لا يجوز أن تقلب صفحاتها.